واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 40 من آيات سورة طه، من آيات سورة طه. و وتوقفنا تحديدا يعني عند قوله سبحانه وتعالى: وفتناك فتونا. وفتناك فتونا، معنى وفتناك فتونا أي وابتليناك ابتلاء. وفتناك فتونا يعني ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختبارا، فهذا معنى وفتناك فتونا. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة أنه اختبر موسى عليه السلام وابتلاه ابتلاءات عديدة مر بها في حياته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول قوله تعالى: وفتناك فتونا. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه، من سنن الإمام النسائي في كتاب التفسير، قوله وفتناك فتونا، قال: حديث الفتون. حديث الفتون، إذن وفتناك فتونا أي وابتليناك ابتلاء واختبرناك اختبارا. والإمام النسائي رحمه الله تعالى أورد في هذا الموضع حديث الفتون، وحديث الفتون من أطول الأحاديث النبوية الشريفة، يعني تقريبا هنا في النسخة معنا حوالي 8 صفحات كبيرة. وفي آخره سيقول يعني الإمام الكثير رحمه الله أن هذا الحديث يعني هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، بعضه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضه إسرائيليات أخذها عن كعب الأحبار وعن غيره، فليس كله يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعضه عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه من أخبار أهل الكتاب. فالحديث يعني هو تلخيص قصة موسى عليه السلام، ويعني ما مر به عليه السلام من يعني من ابتلاءات ومن شدائد واختبارات في حياته عليه السلام. قال الإمام النسائي رحمه الله، إن شاء الله نقرأ الحديث في فوائد يعني كثيرة. فقال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: وفتناك فتونا. قال: فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. قال له تعالى في النهار حديث طويل ما يمكن أجيبك الآن. قال: فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون. فقال، أي ابن عباس رضي الله عنهما، هنا بداية الحديث، فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم أو وعد إبراهيم. فقال فرعون فكيف ترون، فأتمروا أو فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. يعني إذن فرعون تذاكر هو وجلساؤه أن إبراهيم عليه السلام كان أخبر بني ذريته يعني أنه سيكون فيهم أنبياء وملوك من بني إسرائيل، ثم إنه بعد أن توفي نبي الله يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، فيعني كان هناك انقطاع أو فترة وهم ينتظرون يعني مجيء هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملوك الذين يتتابعون في بني إسرائيل. ففرعون خاف يعني قال هذا أوان يعني تحقيق هذا الوعد الذي وعد به إبراهيم ذريته، وعن قريب يعني ينشأ في بني إسرائيل من يكون لهم الملك ويكون فيهم النبوة، وهذا ينازع فرعون في ملكه. فبعث رجالا معهم الشفار يعني السكاكين يعني اللي يقتلوا كل مولود ذكر يذبحونه. قال ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم. يعني سكان مصر في ذلك الوقت كانوا يعني طبقتين، القبط وبنو إسرائيل، فكان بنو إسرائيل كانوا هم يعملون الأعمال التي فيها يعني المشقة، أعمال الخدمة والأعمال التي تحتاج إلى يعني مجهود بدني كبير، فكان يقوم بها بنو إسرائيل، فكانوا هم يعني الخدم والحرفيون والعمال وكذا، والقبط كانوا يتكبرون عليهم ويستعلون عليهم. فقالوا الآن إذا قتلتم بني إسرائيل يعني الكبار يموتون وحدهم والصغار تذبحونهم، فإذن ستفنى بنو إسرائيل وستضطرون إلى مزاولة هذه الأعمال الشاقة التي كان بنو إسرائيل يقومون بها، لن تجدوا عمالا ولا خدما ولا أجراء يقومون بهذه الأشياء. فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا. فقالوا نقتل المواليد الذكور في سنة وسنة نترك المواليد الذكور، فلا نفني بني إسرائيل ولكن ننقص عددهم، فيكون عددهم قليلا ويكونون ضعفاء، يعني لو أرادوا أن يصير لهم ملك أو كده لا يكون عددهم كبير. فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. وهذا دائما يعني دائما في الأمم يعني التي يزيد عددها أو ينقص عددها، يعني دائما سنة الله تعالى أن كل قرن تقريبا ثلاثة أجيال، يعني كل 30 سنة أو بضع 30 سنة مثلا يموت جد، وبعدين بعد 30 سنة يموت أب، وبعدين يموت ابن، وبعدين وهكذا. يعني كل تشوف مثلا تاريخ وفاة جد، وبعدين تاريخ وفاة أب، وبعدين تاريخ، فتجد كل 100 سنة يعني يموت 3 أجيال. فدايما إذا كان مثلا رجل وزوجته عندهم طفلين، لهم طفلان، فإذا يموت 2 يأتي مكانهم 2، فيظل العدد الأمة كما هي. أما مثلا الأمم التي يعني يكون مثلا كل رجل وزوجته عندهم 4 أطفال مثلا، معدل 4 أطفال، معناه كل 33 سنة أو 30 سنة يموت 2 ويجي مكانهم 4، فالعدد يزيد. لو عددهم 1,000,000 بعد 30 سنة صاروا 2 مليون، بعد 30 سنة 2 مليون صاروا 4 مليون، وهكذا. القاعدة الخلدية سبحان الله. نعم، يعني هذه السنة. لذلك بحمد الله يعني المسلمون يتضاعف عددهم، لأن دائما معدل يعني الإنجاب عند المسلمين يعني كبير بفضل الله، فدائما مثلا كل 30 سنة مثلا جيل يذهب، الجيل اللي بعده يكون ضعفه أكثر من الضعف، بخلاف مثلا الغرب يعني في أوروبا وأمريكا وكذا، دائما المعدل يعني مثلا أب وأم عندهم طفل واحد مثلا، بالمعدل يعني طفل واحد، حتى إذا واحد عنده طفلين الثاني ما عندوش، يكون معدل يعني واحد، فكل 30 سنة مثلا عددهم ينزل للنصف، يعني مثلا إيه كل يموت أب وأم يموت اثنان ويتركوا مكانهم واحد بعد، وهكذا يعني في كل 30 سنة ينزل عددهم للنصف للنصف للنصف يتناقصون. فهم قالوا يعني كأن إيه فرعون وجلساءه يعني يدركون هذا المعنى يعني، فقالوا نقتل في سنة ونترك في سنة ونعمل حسابا إيه بحيث أن يظل إيه بنو إسرائيل على نفس العدد يعني لا يزيدون، يعني شوف العدد اللي يموت العدد المواليد على قدر عدد الوفيات لا يكون هناك يعني زيادة في عدد. قال فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة، فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحزن. يعني هارون ولد في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية بغير إيه أن تخاف. العام الذي بعده كان العام الذي يذبح فيه الغلمان ولد فيه موسى عليه السلام. فوقع في قلبها الهم والحزن وذلك من الفتون يا ابن جبير، هذا يعني من أول إيه الابتلاءات لموسى عليه السلام أنه ولد في العام الذي يذبح فيه الأطفال، فكان يعني مطلوبا ذبحه من أول إيه ولده. ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله إليها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، يعني في البحر أو في النهر، كان مقصود هنا اليم اللي هو نهر النيل يعني. فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوار امرأة فرعون. قال الفرضة اللي هي مشرب الماء من النهر، يعني كان مكان مهيأ كده من النهر يعني معد ومجهز، جوار امرأة فرعون يجتمعن عنده ويجلبن الماء للسقيا من هذا المكان، مكان يعني منظف ومهيأ ومجهز له. فلما رأينه فالتابوت ذهب إلى هذا المكان الذي فيه جواري امرأة فرعون، فلما رأينه أخذنه فهممنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهن إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه. وكما مر يعني في بعض الروايات في التفسير يعني أنه هو نفس نهر النيل، يعني كان منه يعني فرع أو يعني مشقوق من النهر يدخل داخل قصر فرعون، يعني كان النهر يدخل داخل سور قصر فرعون ويمر بسور قصر فرعون، فكان النهر يعني بنى يعني قصره على موضع يعني متفرع من النهر، وشاء الله تعالى أن التابوت يدخل في هذا المكان من النهر الذي يدخل داخل قصر فرعون فوصل إليهم يعني. فكما هنا يعني الجواري قلنا لا تفتحنا التابوت قد يكون فيه أموال، وبعدين إذا فتحتنا التابوت ستقول امرأة الملك إنهن أخذنا من الأموال شيئا وهذه ليست كل الأموال التي في التابوت وتشكك فيها، فأعطوها التابوت مغلقا كما هو. فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعنه إليها، فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط، يعني قال تعالى وألقيت عليك محبة مني جعل الله تعالى يعني من يرى موسى يحبه يعني، ف وخصوصا امرأة إيه فرعون أول ما رأته وهو طفل صغير فألقى الله في قلبها محبة إيه شديدة له. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. هذا معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني من كل شيء عدا موسى، يعني لا تفكر في أي شيء غير في موسى في ذلك الوقت. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، قال وذلك من الفتون يا ابن جبير. إذا ابن عباس كل ما يجي يعني امتحان أو ابتلاء مر به موسى فيقول له هذا من الفتون، فإذا أول فتون أنه كان مطلوبا قتله وهو في بطن أمه من يوم ولادته بعد ما نجا من هذه المحنة وذهب إلى امرأة فرعون، كان أيضا ذهب الذباحون ليذبحوه بعد أن عثروا عليه. فقالت لهم أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فقالت اتركونا استأذن فرعون، هذا طفل واحد يعني لم يزيد في تعداد بني إسرائيل شيئا، وقالت ستطلب من فرعون أن يسمح لها بإبقائه. فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك يعني محبوب نصر به يعني. فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه. قال قرة عين لك أنت أما أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه ذلك. يعني سبحان الله في الحديث إن البلاء موكل بالمنطق، يعني ساعات الإنسان يتكلم بكلمة تكون سببا في حرمانه من نعمة أو ذهب. فلو أنه قال يعني كلمة طيبة أن موسى يكون قرة عين له ولها لهداه الله تعالى، أنه كان قرة عين لامرأة فرعون لأنها آمنت به وصارت من أهل الجنة ومن من كمل إيمانه من خير نساء العالمين. أما فرعون فقال لا أريد أن يكون قرة عين لي، فعوقب يعني بهذه الكلمة التي قالها ولم يوفق للهداية. البلاء موكل، البلاء موكل بالمنطق. يعني ساعات الواحد يقول كلمة والعياذ بالله يعني ممكن يدعو على نفسه أو يتمنى بلاء أو يحصل، والله تعالى يقدر عليه بسبب الكلمة هذه يحصل له. ودائما الواحد يعني يقول خيرا يعني دائما. كانوا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم قال فلا إذا نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمريض فقد شيخ كبير بحمى تفور مش عارف تزيره القبور مش عارف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذا يعني كان سيريد يدعو له، فقال له خلاص زي ما أنت قلت يعني، فحصل له ما قال يعني. الفأل طيب يعني الواحد إن شاء الله يتكلم كذا إن شاء الله يحصل كذا وكذا من الخير ومن كذا، فإن شاء الله لعل الله تعالى يحقق له رجاءه يعني. طيب يقول فهو فرعون قال يعني قال لا أريده يكون قرة عين لي فعوقب بذلك. قال فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظئرا، فجعل كل ما أخذته امرأة الظئر اللي هي المرضع يعني امرأة مرضعة، فجعل كل ما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل سديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئرا تأخذه منها، فلم يقبل. وأصبحت أم موسى والها يعني حزينة عليه متعلقا قلبها به، فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا، أحي ابني أم قد أكلته الدواب، ونسيت ما كان الله وعدها فيه. فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الزؤورات أي المرضعات أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له، هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك. قال وذلك من الفتون يا ابن جبير، يعني ابتلاء آخر كمان هنا، أنهم بدأوا يشكون في أخت موسى أنها تكون تعرف على أي أساس، يعني تقولين أن أهل هذا البيت سيكونون ناصحين لهذا الغلام، يعني ما صلة أهل هذا البيت بهذا الغلام، هل أنتم تعرفونه وهو ابنكم؟ فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظهوره في ظهورة الملك ورجاء منفعة الملك، يعني ألهمها الله تعالى أن تجيب بهذا الجواب. قالت لا أنا أقصد يعني هم له ناصحون، يعني هم سيفرحون به لأنهم سيقدمون خدمة للملك ويعني يرضعون ابن الملك، وهذا هو الشيء الذي يسعدهم، يعني هم لهم شيء علاقة بهذا الغلام غير هذا. في سهر الملك. نعم في سهر الملك. أنا عندي هنا في ظهورة الملك، كيف بدل ظهورة كيف مكتوب؟ سهر الملك. سهر الملك لعل الظهورة يمكن أحسن في السياق هنا عشان بيتكلم عن الرضاع، يعني رغبتهم أنهم يكونوا أهل هذا البيت يكونون قد أرضعوا ابن الملك، يعني فهذا يعني شرف لهم كبير وكبير. قال فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه، فلما وضعته في حجرها نزى إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا، وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت امكثي ترضع ابني هذا فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. يعني مرات فرعون قالت لأم موسى تمكثين معنا في القصر وهنا تعيشين معنا في القصر ترضعين الطفل، فأم موسى قالت لها كما في الحديث هنا، قالت يعني أنا عندي بيتي وأولادي ولا أستطيع أترك أولادي الآخرين، لأن كان عندها هارون كان عمره سنة، يعني عندها ابنها الآخر هارون كان عمره سنة يعني أكبر من موسى بسنة عليه السلام، فقالت لا أستطيع أن أترك بيتي فأعطينيه أخذه معي إلى بيتي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه فتعاثرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز موعوده. يعني طبعا هي الآن كانت في موقف، يعني ما الذي جعلها يعني تكون مطمئنة أنها إذا طلبت هذا الطلب أنهم سيستجيبون لها، يعني كان ممكن يعاقبونها عقابا شديدا يقولون لا ستمكثين هنا في القصر ويحبسونها في القصر ولا حتى في سجن ولا كذا ويجبرونها على عدم مغادرة المكان، لكن هي كانت تذكرت أن الله وعدها قال إنا رادوه إليك، أن الله تعالى سيرده إليه. فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتا حسنا وحفظ لما قد قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أزيرين ابني، فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه. وقالت امرأة فرعون لخزانها وزؤورها وقهارمتها، قهارمة جمع قهرمانة وهي مدبرة البيت ومتولية شؤونه، يعني خدم امرأة فرعون، يعني لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته، يعني أعطته عطية وأكرمته وفرحت به، ونحلت أمه لحسن أثرها عليه وأعطت أمه يعني عطايا، ثم قالت لآتين به فرعون فلا ينحلنه ولا يكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض. فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟ إنه زعم أن يربك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير، بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا. عندكم بعد هكذا؟ نعم. طيب، فإذا هذا ابتلاء إيه آخر، إنه بعد ما دخل على فرعون وأمسك بلحية فرعون قالوا شكل الغلام هذا هو اللي وعد بإبراهيم، هو هذا اقتله حتى يتستحم. فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه؟ إنه يزعم أنه يصرعني ويعلوني. فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق، إيتي بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرب إليه. يعني امرأة فرعون يعني خافت أنه يذبح الطفل، فقال: هذا طفل لا يعقل، يعني أي شيء يعني فعله بك مثلا من عدم تأدب معك وعدم كذا، هذا لأنه طفل صغير لا يعقل، والدليل هات جمرتين ولؤلؤتين، شوف إذا اختار الجمرتين معناه أنه لا يفهم ولا يعقل. فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعوهما منه مخافة أن تحرق يده، فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان الله بالغا فيه أمره. ورد في بعض الروايات يعني أن هذا هو سبب العقدة في لسان موسى عليه السلام، أنه أمسك الجمرة بسرعة ووضعها على لسانه، فاحترق يعني جزء من لسانه بالجمرة، فكان في كلامه يعني صعوبة بسبب هذا الأثر في لسانه عليه السلام وهو صغير. قال: فلما بلغ أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فرعوني اللي هو القبطي يعني اللي هم سكان مصر يعني، فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم، لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى. يعني يقول أن بني إسرائيل صار لهم يعني مكانة بسبب أن أم موسى ترضع ابن الملك، يعني هم عندهم هذا ابن الملك، ليس على أنه يعني موسى نفسه هو من بني إسرائيل، هم لا يعرفون أنه من بني إسرائيل، ولكن يعرفون أن بني إسرائيل يعني يرضعون ابن الملك وكذا، فصار لقومه يعني لهم يعني خففوا عنهم العمل، ولم يعودوا يعني يهينونهم كما كانوا يهينونهم من قبل، إن أصبح يعني لهم منزلة وجاه يعني. سبحان الله. فلا يعرف يعني ان موسى هو من بني اسرائيل غير ام موسى، اما الباقون يعرفون ان موسى يعني هو يرضع من امرأة من بني اسرائيل. قال إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. أن يعني قد يكون الله تعالى يعني أوحى إلى موسى نفسه عرفه يعني بنسبه وبقصته. فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار. فأتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. فقال ابغوني قاتله ومن يشهد عليه فإن الملك وإن كان صغوه مع قومه. طيب هنا عندي صغوه صغو هنا تفسيره ميله. يقال ايه ميله يعني صغوه مع قومه يعني ميله مع قومه في النسخة التي عندي لعلها تكون أصح هنا يعني. صغوه مع قومه يعني ميله مع قومه. لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت. يعني معنى الكلام يقول لهم صحيح الملك هو مع قومه وهذه خصومة يعني بين إسرائيلي وفرعوني فالمفروض فرعوني يكون في جانب الفرعوني ينصره. لكن في نفس الوقت يقول يعني من أخلاق الملك يعني أنه لا يقتل الإسرائيلي بغير بينة وبغير دليل بس لمجرد أن مشكلة بين إسرائيل وفرعوني فيكون في صف الفرعوني يريد بينة ودليل على أن الحق مع الفرعوني وأن الإسرائيلي هو الجاني يعني واضح؟ فيقول صحيح الملك يعني هو مع قومه ويريد أن ينصر الفرعونيين على الإسرائيليين لكن يريد بينة ودليلا حتى يكون يعني مظهره أنه إنسان عادل. لا يستقيم له أن يقيد يعني أن يقتص بغير بينة وبغير برهة. فاطلبوا لي علم ذلك أخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى. فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني. فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني. يعني يقول لما موسى قال إنك لغوي مبين فالإسرائيلي ظن أنه يقصد هذا الإسرائيلي فمعناه أنه قد يريد أن يقتل الإسرائيلي. لكن هنا في الحديث في كلام ابن عباس رضي الله عنه يقول إن موسى كان يقصد إنك لغوي مبين أي الفرعوني هذا يعني. وإن كان يعني بعض المفسرين قالوا إنه يقصد الإسرائيلي لأنه تكرر منه كل يوم عمل مشكلة مع واحد وكذا فقصده لكن لم يكن يقصد أنه يريد قتله يعني. لكن تفسير ابن عباس يقول إنه كان يقصد الفرعوني. فخاف الإسرائيلي وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله. فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. يعني هو إيه أفشى سره يعني بسبب هذه الكلمة قال كما قتلت نفسا بالأمس. هم أصلا يعني بعثين تحريات وجواسيس يفتشون يحاولون يعرفون من الذي قتل الفرعونية بالأمس لا يعرفون من الذي قتله. فلما يعني كان هؤلاء الجواسيس كانوا موجودين في السوق وسمعوا كلمة الإسرائيلي يقول لموسى كما قتلت نفسا بالأمس أسرعوا إلى فرعون قال بس وجدنا الجاني. الجاني هو مصر ابنك. ابنك هو اللي قتل الفرعون. هم جالسين يبحثون من الذي قتل. قال فأخذ رسل فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى. فرعون أرسل الذباحين مرة أخرى أرسلهم ليقتلوا موسى عقابا له على أنه قتل الفرعون. فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. ماشيين على مهلهم خلاص مرة هذه متأكدين أن هذه المرة لا مهرب ولا التهمة يعني ثابت عليه وسيأخذونه ويقتلونه. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى. واحد عرف أنهم جايين عشان يقتلوا موسى وماشيين على مهلهم. واحد سمع الخبر واختصر الطريق وأسرع وصل إلى موسى قبل أن يصلهم إليه فأخبره الخبر. وذلك من الفتون يا ابن جبير. وهذا ابتلاء آخر جايين ليقتلوا. فخرج موسى. نعم جاء رجل من أقصى المدينة. هذا هو جاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل. يعني كأن المعنى إيه لا يعرف هذا الطريق لم يبتله يعني لم يختبر الطريق هذا ولم يسر فيه من قبل ولكن عنده حسن ظن بربه فذهب إلى مدين لا يعرف ماذا سيجد هناك وماذا المهم يخرج من البلد ويشوف يعني ربنا يجعل له مخرجا في أي مكان. فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان يعني بذلك حابستين غنمهما. فقال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس. فقالتا ليس لنا قوة لنزاحم ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول حياضهم. يعني قالوا يعني هما امرأتان ضعيفتان ولا تستطيعان مزاحمة الرجال فتنتظران حتى يسقي الرجال وما تفضل ما بقي بعدهم يسقيان غنمهم مما يتبقى بعدهم. فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء. فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني أنا فقير لما أنزلت إلي من خير يعني أنا محتاج ومنتظر منك يا رب يعني أن تكرمني بخير. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا. أبوهما استغرب يعني اليوم وضع غير المعتاد يعني المعتاد دايما إيه تأتيان في آخر في وقت متأخر بعد ما كل الرعاة يسقون أغنامهم وبعدين في الأخير تأتيان ودايما المتبقي يكون الماء الذي به الكدر والطين ويتبقى شيء يسير. لكن هذه المرة يعني سقط الغنم أول الناس وأتت مبكرتين. فقال إن لكم اليوم لشأنا اليوم وضع غريبا في حاجة حصلت اليوم. فأخبرتاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته. فلما كلمه فذهب إلى والد البنتين وكلمه حكى له القصة يعني يقول له ما قصته قال قصته كذا وكذا وحكى له يعني قصته. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. قال نحن أهل مدين مملكة مستقلة وفرعون لا صلة له بنا ولا جنوده لا يصلون إلينا. فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة على أن قال لها ما يدريك ما قوته وما أمانته. فأبوها أخذته الغيرة، يعني بنته تمدح هذا الشاب يعني، فقال لها أنت منين عرفت أنه قوي ومنين عرفت، تقول له هذا يعني البنت تقول لأبيها هذا شاب قوي وشاب أمين واستأجره وتشده، فقال لها كيف عرفت أنه قوي وكيف عرفت أنه أمين؟ قالت أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة، يعني ورد أنه رفع غطاء البئر وكذا، كان عليه حجر كبير ورفعه وحده، كان يحمل عدد من الرجال ويتعبون في حمله وكذا، فكان واضحا قوته يعني عليه السلام. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي امشي خلفي وانعدي لي الطريق، فلم يفعل هذا إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. فقال يعني إن لما كلمته يعني سيفها جاء من بعيد لا يعرف رجل امرأة، فأول ما اقتربت منه بدت ملامحها يعني أن امرأة، فنظر في الأرض وصار يعني صارت تكلمه وبصره في الأرض. وبعدين لما أرادت أن تذهب معه لتدله على مكان على بيت أبيها، فلم يرد أن هي تمشي يعني بجواره ولا أمامه، قال لا امشي خلفي، ولما يجي يعني هيمشي مستقيم في الطريق، لما يجي مثلا تريد أن هو يتجه يمينا أو يتجه يسارا، في بعض الروايات يعني أمر أن تلقي له حصى يعني أو تلقي له حجر أو كذا عشان لف يمين أو تدخل يسار. سبحان الله، حتى يعني لا تتكلم كثيرا أو كذا، يعني سبحان الله. نعم أتوصل، يعني زوجة نبي الله تعالى اختارها أكيد يعني. طيب فأبوها صدقها. طبعا أبوها هل هو نبي الله شعيب عليه السلام أو هو يعني رجل صالح من أهل مدين؟ بعض المفسرين يقولون يعني أبوها هو شعيب عليه السلام النبي، يعني أخذ أنه رجل صالح من أهل مدين وكيف أخذ إذن هو شعيب. لكن الفريق الآخر من المفسرين يقول ليس هناك يعني دليل واضح على أنه شعيب، يعني الله تعالى لم يذكر أنه شعيب، ولا هناك يعني حديث مثلا ثابت، أو يعني كل ما في القرآن والسنة أنه رجل صالح من أهل مدين، قد يكون شعيب وقد يكون رجلا آخر، يعني الله تعالى أعلم بذلك، يعني قد يكون هو شعيب عليه السلام وقد يكون يعني رجلا صالحا من أهل مدين، ليس بالضرورة يعني أن يكون هو شعيب نفسه عليه السلام، والله أعلم. فقال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل. لماذا قال تأجرني؟ تأجرني يعني تكون أجيرا عندي، يعني تعمل بالأجرة، يعني قال تكون يعني أجيرا عندي تعمل ثمان سنوات، والأجرة هي صداق البنت، يعني قال أزوجك البنت على أن تكون أجيرا عندي ثمان سنوات أو عشر سنوات، لكن طبعا الأجرة تتضمن يعني أنه يأكل معهم ويشرب، يعني له طعامه وسكناه معه وطعامه وشرابه وكذا، ويعمل أجيرا ثمان سنوات، ويكون هذا هو الصداق البنت. قالوا وإن أتممت عشرا فمن عندك، لو زدت أنت سنتين يكون تطوع يعني ليس شقا عليه. قال فكانت على نبي الله موسى ثمانية واجبة، وكانت سنتان عدة منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا. يعني فقال كانت ثمانية كانت واجبة، يعني هذه الصدق لا يجب سداده دفع، وأما السنتان الأخريان فهي يعني وعده موسى يعني أن يقضيه يعني زيادة على الثمانية، لكن كان هذا وعدا ليس ملزما به يعني. فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا. قال سعيد وهو ابن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قال: قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري. سعيد بن جبير لقيه أي رجل من علماء النصارى قال له: أتدري أي الأجلين قضى موسى؟ قال سعيد بن جبير: أنا في ذلك الوقت لم أكن أعلم يعني هل قضى ثمانية ولا عشر. قال: فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: أما علمت أن ثمانيا كانت على نبي الله واجبة، لم يكن لنبي الله لينقص منها شيئا، ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى عشر سنين. وفي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما، يعني قضى الأجل الأتم اللي هو عشرة. قال: فلقيت النصرانية فأخبرته ذلك، فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل وأولى. قال: فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون في القتل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه. يعني كما مر بنا في الآيات الكريمة أن موسى عليه السلام لما لقي ربه سبحانه وتعالى دعا موسى عليه السلام قال إيه؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسلك به أزري وأشركه في أمن، إلى آخر الآية الكريمة. وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام، يعني بعدما قضى العشر سنوات وحصل إيه قصة النار والعصا واليد أنه خرج بأهله خلاص انتهى من مدين ويريد الرجوع إلى مصر، فهو راجع يعني إلى مصر، ففي الطريق حصل يعني عند الطور ناداه ربه سبحانه وتعالى وكلمه وأوحى إليه، واتجه عليه السلام إلى هارون، فانطلق جميعا إلى فرعون. الله تعالى أمره أن يذهب إلى هارون وأن يأخذه معه ويذهب به إلى فرعون، فأقام على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال: إنا رسول ربك. قال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. يعني هذا ابن عباس يكلم سعيد بن جبير، يعني فابن عباس يقول لسعيد بن جبير فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى. قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل. قال: فما تريدان؟ وبعدين طبعا ما شاف موسى عرفه، يعني كان غاب عنه عشر سنوات ورجع، كان موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وفرعون يعرفه، كان وبعدين اختفى بعد قصة القتل، كان بعث الناس ليقتلوه وذهبوا إليه لم يجدوه لم يعثروا عليه، واختفى عشر سنوات ورجع يقول له إنه نبي أوحي إليه ويدعوه إلى عبادة الله وحده. فذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت، فاعتذر بما قد سمعت، قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل. فأبى عليه، قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تؤمن بالله وأن ترسل معي بني إسرائيل. فأبى عليه وقال: أتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل. ففعل موسى عليه السلام، ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص كما مر، يعني كانت إيه مضيئة، يعني كأنها مصباح يعني مضيء، يدخل يده في جيبه ثم يخرجها كأنها مصباح شديد الإضاءة، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول، يعني يعيد يدخل يده في جيبه ويخرجها ترجع إيه كما كان. فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له هذان ساحران موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، فأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع لهم السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى تغرب بسحرك سحرهما، فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا يعمل بالحيات. قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل. قال يعني هم خبراء، يعني هذا أسهل شيء عليهم، خبراء في قلب الحيات والحبال، في قلب العصي والحبال يقلبانها حيات. فقال ليس هناك أحد في الأرض يعني أمهر منا في هذا الموضوع. هذا الشيء قريب علينا. ما أنت لا لا ده هم العكس، هم يقولون نحن أكثر الناس خبرة بهذا الأمر. يعني قال ليس في الأرض أحد يعمل أحسن مما نعمل في هذا الموضوع. يعني لما قالوا كيف سحر موسى، فرعون قال لهم بالحيات، يعني بيقلب العصا حية. فقالوا هذا أسهل شيء علينا، نحن خبراء في هذا الموضوع، نحن عندنا خبرة كبيرة في هذا الموضوع، ليس هناك أحد في الأرض يقلب العصي والحبال حيات أحسن منا. وتحولها يعني كما ورد في الآية أن سحرهم كان من نوع سحر التخييل، يعني هناك في سحر تأثير وسحر تخييل، فكان سحر سحرة فرعون من نوع سحر التخييل، اللي هو يعني أن يسحروا الأعين، يعني فترى الشيء على خلاف ما هو عليه، مش حق ليس في الحقيقة، يعني يعني لم تكن الحبال والعصي تتحول حقيقة إلى حيات، ولكن كان عندهم مهارة في أنهم يسحرون أعين الناس فيخيل للرائي أن الحبل يراه حيا يعني، والعصا يراه حيا. نعم سبحان الله. نعم هذا اسم السحر التخيل. هناك نوع آخر اسم السحر التأثير، أنه يعني فعلا الشيء يتحول فعلا، مش ليس فقط يعني في الرؤية فقط. فقال قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل، وما أجرنا إن نحن غلبنا، يعني قالوا فاطمئن، يعني نحن في هذا الموضوع عندنا خبرة يعني كبيرة، ما أجرنا إن نحن غلبنا، لو غلبناه ماذا تعطينا؟ قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببته. قال لهم يعني لا تشغلوا بالكم موضوع الأجرة، هذا أي شيء تريدون سأعطيكم إياه، بس انتصروا عليه وأعطيكم ما تريدون. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد بن جبير فحدثنا ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة، وهو يوم عاشوراء، يوم الزينة ويوم عاشوراء العاشر من المحرم. فلما اجتمعوا في صعيد، يعني أرض واسعة فسيحة منبسطة، قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. يعني صلى الناس لما عامة الشعب هم يعني يتوقعون أن السحرة سينتصرون على موسى وهارون يعني بسهولة، ولن يستطيع موسى وهارون أن يفعلوا شيئا أمام هؤلاء السحرة الخبراء المهرة، لكن يقولون يعني استهزاء منهم بموسى وهارون عليهم السلام، يقولون يعني لعل يمكن يحصل أن موسى وهارون يغلبان السحرة، لو غلبوا السحرة نتبعهم على دينهم ونتحول لدين موسى وهارون لو انتصر يعني. وهم يعني يقولون هذا كأنه شيء مستحيل يعني أن يحصل يعني. فقالوا يا موسى، لقدرتهم بسحرهم، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من أو افتح في عدة آيات في الآية المذكورة هنا، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا. فقال إيه؟ لقدرتهم بسحرهم، يعني هم مطمئنون يعني لخبرتهم ومهارتهم، فما تفرق معهم يعني سواء هم اللي بدأوا أو موسى اللي بدأ، يعني قال ألقي أنت الأول وبعدين نحن نلقي بعدك، أو تريد نحن نلقي أولا وأنت تلقي بعدنا، أنت اختار كيف تريد تكون يعني يكون مسار الأمر بيننا وبينك، يعني في هذا التحدي بيننا وبينك أنت شوف تريد أنت تبدأ ونحن بعدك، أو نحن نبدأ وأنت بعدنا، كما تريد. قال بل ألقوا، موسى قال لهم ألقوا أنتم أولا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، يعني الخوف هنا الطبيعة البشرية يعني عدد كبير الخوف الجبلي يعني هذا معفو عنه يعني. فموسى عليه السلام رأاهم إيه، فكل واحد منهم معه حبال وعصي، فألقوا فإذا بالحبال والعصي أصناف وأشكال من الحيات تسعى وتتحرك وكذا بشكل، يعني وقع الخوف الجبلي يعني الطبيعي في قلب موسى عليه السلام. فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها، فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جزرا إلى الثعبان تدخل فيه. الجزر هنا يعني في الشرح الحديث قالوا اللي هي الشياه الغنم يعني، فقال يعني المعنى هنا إن لما ألقى موسى عليه السلام عصاه صارت ثعبانا وحية ضخمة جدا فاغرة فيها، والحيات التي يعني ألقاها السحرة فصارت العصي مع الحبال يلتف بعضها على بعض وتتحول إلى غنم صغيرة كذا، وتسرع الغنم إلى فم الثعبان اللي هو حية موسى عليه السلام، فتسرع إليها والثعبان اللي هو بيد موسى عليه السلام يبلع هذه الغنم واحدة وراء الأخرى، حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. يعني هم أصلا الحبال والعصي هي موجودة على طبيعتها في شكل حبال وعصي كانت بيدهم، ولكن كانوا يسحرون أعين الناس فقط يعني، فإذا بالحبال والعصي بقدرة الله تعالى تتحول إلى غنم وتذهب إلى الثعبان اللي هو مع موسى ويبتلعه. فحتى أصلا حبالهم وعصيهم لم يعد معهم حبال ولا عصي السحر أصلا، يعني حتى الحبال والعصي التي بأيديهم أكلت منهم وذهب بها يعني. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من الله عز وجل، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. يعني هم أعرف الناس بالسحر وكذا، فلما رأوا ما مع موسى عليه السلام قال هذا الشيء لا يستطيعه السحر، يعني هذا شيء من أمر الله لا علاقة له بالسحر، هذا يعني لا يمكن أن يكون إلا يعني معجزة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من السحر. هم يعرفون السحر ويعرفون كيف يعمل السحر، هذا لا علاقة له بطريقة السحر ولا يشبهه. آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. امرأة فرعون كانت تكتم يعني إيمانها، فكان بادي عليها يعني القلق والانشغال يعني الشديد، وتتضرع وتدعو وكذا. فقال فرعون يحسبون أنها يعني تخاف أن ينهزم فرعون وجنوده، أنها تدعو لفرعون بالنصر وكذا، وفي الحقيقة الأمر أنها تدعو لموسى عليه السلام بالنصر والتمكين. فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فيعني كان يطلب من موسى معجزة، يقول له لو أتيت بهذه المعجزة سأبعث معك بني إسرائيل. فإذا أتى بها طلب معجزة أخرى. فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده. سبحان الله. صحيح والله، كل دائما هذه طريقة الكفار، أنهم يعني مهما رأوا من الآيات والمعجزات والبراهين لا يؤمنون، ويطلبون آية أخرى، وإذا رأوا الثانية أيضا يكفرون بها ويطلبون غيرها وهكذا. حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه، فخرج بهم ليلا، فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثير. وأوحى الله إلى البحر إذا ضربت عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة، فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف، يعني صوت شديد مثل صوت الرعد، يعني مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله. يعني البحر جاءه أمر من الله أن موسى سيضربك بالعصا، أول ما يضربك موسى بالعصا انفلق إلى 12 فرقة، فالبحر ينتظر أن يضربه موسى حتى يمتثل لأمر الله. فجاء موسى ونسي أن يضرب بالعصا، والبحر يعني له صوت يخاف أن موسى يضرب بالعصا، وهو يعني كأن البحر يعني كأنه غير منتبه أو يريد يعني أن يكون جاهزا ومستعدا ليمتثل للأمر فورا، يعني حتى لا يعصي البحر ربه سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا، يعني موسى نسي أن الله تعالى أمره أن يضرب البحر بالعصا، فينتظر موسى ينتظر أن البحر ينفلق وحده، والبحر لم ينفلق، البحر ينتظر ضربه. فلما يعني صار بني إسرائيل يسألونه ماذا قال لك ربك، فتذكر موسى أن الله تعالى أمره يضرب بالعصا، فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جندي فرعون من أواخر جندي موسى. يعني الله تعالى قدر ذلك حتى يعني يقترب جند فرعون جدا من جند موسى، يعني لو كأنه أول ما وصل كان تذكر العصا كان ضرب، كان ممكن يعني يكون بينه وبين جند فرعون مسافة طويلة، لكن الله تعالى أراد أن يظل واقف أمام البحر وناسي موضوع العصا، وجند فرعون يقترب حتى اقترب جدا منهم، فتذكر العصا فضرب البحر فانفلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى. فلما أنجاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر. فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه، يعني شدة رعبهم وخوفهم من فرعون، يعني شافوا البحر انطبق على فرعون وجنده يعني ولم يبق منهم شيء، لكن مع ذلك خائفون، قالوا أنا خاف يكون فرعون هرب ولا ما دخل، نريد نتأكد أن فرعون مات. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه. فدعا ربه يعني أن يؤكد لهم أن فرعون مات، فالله تعالى أخرج بدن إيه فرعون من كان غرقا في البحر، فرآه إيه بنو إسرائيل وتأكدوا أنه مات. في موجود جثة محنطة في مصر اللي هو رمسيس الثاني، هذا بعض المؤرخين وكذا يقول لعله هو فرعون موسى، لكن ليس هناك شيء مؤكد يعني بهذا. هو طبعا الآية الكريمة فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني مفسرون يقولون الله تعالى يعني أخرج بدنه من البحر حتى رآه بنو إسرائيل وتأكدوا من قتله يعني. فالآية لا تفيد أنه يكون يعني باقيا إلى قيام الساعة، ولكن تفيد يعني أن بدنه يعني كان آية لبني إسرائيل بعد موته وأخرجه الله لهم ورأوه، فقد يكون باقيا إلى أن تقوم الساعة، وقد يكون يعني بدنه هلك يعني بعد ذلك. الآية يعني ليس فيها جزم يعني أنه باقي إلى قيام الساعة، وحتى لو بدنه باقي إلى قيام الساعة ليس بالضرورة، قد يكون هو رمسيس هذا وقد يكون شخصا آخر، الله تعالى أعلم يعني. كل يعني لا يصدق ولا يكذب يعني، قد يكون هو وقد يكون غيره، الله تعالى يعني. هم يعني الفراعنة كان عندهم اللي هو التحنيط، تحنيط الجثث، يفرغونها من الأحشاء ويحشون بعض المواد التي تمنع التعفن وكذا، فتوجد جثث يعني محنطة كثيرة، والله تعالى يعني. قال ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها. فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه، ريح فم الصائم، فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه، فقال له ربه حين أتاه لما أفطرت وهو أعلم بالذي كان، قال يا ربي إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح، قال أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك، ارجع فصم 10 ثم أتني. ففعل موسى عليه السلام ما أمر به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك، وقال لهم سأغيب عنكم شهرا أكلم ربي وأرجع إليكم، فذهب يعني شهرا وصام هذا الشهر كله، ولكن إيه أكل شيئا حتى يعني يكلم ربه، وقد يعني غير رائحة الصيام، فربه إيه أمره أن يصوم 10 أيام أخرى زيادة ثم يرجع. فلم يرجع إلى قومه في الأجل بعد شهر يعني، ساءهم ذلك. وكان هارون قد خطبهم وقال إنكم قد خرجتم من مصر، ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع، ولكم فيهم مثل ذلك، وأنا أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية، ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير، ثم أوقد عليه النار فأحرقه، فقال لا يكون لنا ولا لهم. يعني الأمم السابقة كان يحرم عليهم الغنائم أن يأخذوا شيئا، فكانوا إذا غنموا شيئا من عدوهم يجمعونه ويحرقونه بالنار أو تأتي نار تحرقه. فهم لما خرجوا كان عندهم ذهب يعني وحلي وودائع، وفي نفس الوقت هم كان لهم أموال عند القبط اللي هم قوم فرعون، والقبط كان لهم أموال عند بني إسرائيل. فهارون قال لهم احتسبوا ما لكم وما عليكم، كل واحد يحسب يعني كم لك من الأموال تركتها عند فرعون وقومه، وكم أخذت منهم من المال. إذا كان عندك شيء زيادة على مستحقاتك فتجمعونه هنا ونحرقه. فجمعوا حليا كثيرة وذهبا كثيرا وحفر حفرة وأحرقها. قال لا يكون لا لنا ولا لهم، يعني لن نعيده إليهم، ولكن لا يحل لنا يعني أن نستعمله، يجب أن نحرقه، وهكذا كان في الشريعة. وكان السامري من قوم يعبدون البقرة جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. طيب ما زال الحديث يعني طويلا ودخل وقت العشاء، ممكن نقف هنا اليوم إن شاء الله عند قصة السامري، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الله يحفظكم. نقف عند قصة السامري. فاروق عنده كان محاضر عن السامري. يا سامري دكتور فاروق كما قال دكتور فاروق قال لا ما أنا سامري. استمر رأي للسامري. سبحان الله. الله يحفظكم يا رب.